ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. التوكل هو تفويض الأمر إلى الله تبارك وتعالى مع الأخذ بالأسباب الظاهرة. ليس معنى التوكل أن تنام وتترك الأعمال وتصبح عالة على الناس كما يفعله بعض المتصوفة، لا، إنما هذا تواكلا وليس تواكل وليس توكلا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح، تغدو خماصا وتروح بطانة، تروح يعني تعود، لأن الرواح هو العودة آخر النهار. وماذا فعلت هذه الطير؟ هل قبعت في أعشاشها تنتظر رزقها يسقط عليها من السماء؟ لا، تجدها مع الصباح الباكر تغرد وتزقزق وتشقشق، تنطلق تجوب الأرض عرضا وطولا تطلب رزق الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. لكن التوكل ضعف في نفوس الناس. جلس لا يكدح ولا يعمل ولا يتداوى ولا يفعل شيئا من الخير ولا يفعل شيئا من العمل ويقول إنه متوكل على الله، هذا ليس بصحيح، بل هذا هو التواكل. ولذلك حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل الذي يريد العمل أو الذي، فقال له، جاء يشكو الفقر فأعطاه درهمين وأمره أن يشتري بأحدهما فأسا والآخر يطعم بإهلة، وقال لأن ويذهب بالفأس فيحتطب فوجد خيرا كثيرا، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة الثانية وإذا به قد حصل خيرا كثيرا. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم أحبله فيحتطب خير له من أن يترك أولاده عالة يتكففون الناس. على النقيض من أولئك الذين يفرطون في الاعتماد على الأسباب ويجعلونها وحدها هي التي تقدم وتؤخر وتضر وتنفع، وكلا قصد الأمور ذميم، يعني لا بد من السير على الخط الوسط، التوكل على الله وتفويض الأمر إليه مع الأخذ بماذا؟ بالأسباب المشروعة وعدم الأخذ بالأسباب المشروعة هو الذي جعلنا عالة على الكفار في هذا الزمان، حتى في الإبرة التي نخيط بها ثيابنا. بعد أن كان المسلمون سادة الدنيا يوم أن كانوا متمسكين بدينهم، متمسكين بعقيدتهم، مخلصين لربهم، مخبتين له، مؤدين فرائضه، مجتنبين محارمه، عندها سادوا في الدين والدنيا. فإذا لا إفراط ولا تفريط. لا ندعي أن التوكل هو ترك الأسباب كما تفعله بعض الطوائف الذين يطلبون من الناس أن يتخلوا عن أعمالهم ووظائفهم ويتركوا أولادهم ويخرجوا يجوبون الأرض عرضا وطولا، يتجولون في المشارق والمغارب ويقولون هذا من التوكل، واتركوا أولادكم ولو كانوا في أمس العوز والفقر والحاجة والفاقة، ويتركون حتى العلم والتعليم ويتجولون في أرض الله ويرددون طقوسا وصفات معينة لا تعود عليهم بفائدة تذكر في العلم والعمل. فلذلك فإن خير الأمور الوسط، لا نترك الأسباب كما يفعل هؤلاء ولا نعتمد على الأسباب كما يقوله المنحلون الدهريون، بل نفعل الأسباب ونتوكل على الله سبحانه وتعالى. والرسول صلى الله عليه وسلم كان في الغزو يظاهر بين ماذا؟ بين درعين، كان يلبس درعين مضاعفة، أليس هو متوكل على الله؟ بل لن يتوكل أحد كتوكله عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك كان يظاهر بين درعين ويلبس المغفر ويأخذ لامة السلاح ويستعد للمعركة ويأخذ بالأسباب الواقية بإذن الله. فكان إذا أراد غزوة ور بماذا؟ ور بغيرها، يعني سلك طريقا آخر. هذه حقيقة التوكل، وليس هو التواكل أو الاعتماد على الغير، فإن الأمرين كليهما بعيدان كل البعد عن حقيقة التوكل على الله عز وجل. ولذلك قل تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، هو كافيه، وسيكفيكهم الله. نعم. ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوني الآية. ودليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له الآية. هذه بعض أنواع العبادة أورد الأدلة على وجوب السير عليها، ومنها الخشوع والرغبة والرهبة، وقد أوردها في آية واحدة، أوردها في آية واحدة، وأخبر أنهم يدعون ربهم خوفا وطمعا وكانوا له خاشعين، أي قانتين له مقبلين عليه. والخشية أدق من الخوف، الخشية أدق من الخوف وأعمق وأعظم. ولذلك يقول تعالى: فلا تخشوا الناس واخشوني، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. كذلك الإنابة، وهي الإخلاص، ترادف الإخلاص: تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، أي مخلص لله. وقال تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. والآيات كثيرة في بيان ذلك: الإنابة، الخشوع، الخضوع، الخشية، الإقبال على الله سبحانه وتعالى. نعم. ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله. ودليل الاستعادة قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. ودليل الاستغاثة قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، الآية. ودليل الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ومن السنة: لعن الله من ذبح لغير الله. ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. هذه بعض أنواع العبادة التي استطرد المصنف في بيان أدلتها، ومنها الاستعاذة والاستعانة، كما قال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وكذا الاستعاذة: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. وكذا الاستغاثة: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. والرجل الذي سأل جاء إلى الصحابة وشكى منه الصحابة وقالوا: لا هيا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. وكذا الذبح، كما قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والشاهد: ونسكي، لأن النسك معناه الذبح، وإن كان النسك قد يشمل جميع أنواع العبادة. وكذلك جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. وهذا حديث عن علي بن أبي طالب ضمن أربع كلمات، قال رسول الله صلى الله عليه قال علي رضي الله عنه: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من ذبح لغير الله، كمن يذبح الأصنام والأوثان ويتقرب إليه بالذبائح. ومنه ما يقدمه الناس الآن في هذا الزمان من النذور للقبور، يربون الخروف حتى يبلغ 5 أو 6 سنين حتى يكاد يكون مثل جسم الحمار، ثم يأتون به ويذبحونه على أعتاب باب الشيخ، الميت المسكين الذي لا يملك شيئا يذبحونه للبدوي ولا للجيلاني ولا للتجاني ولا المرغني ولا النقشبندي أو الشاذلي أو المرسي. إذن مسكين ماذا يستفيد من هذا الذبح؟ كل ما في الأمر أنه قدمه لغير الله. حتى وإن قال أنا أريد وجه الله، لكن لماذا لا تأتي به؟ إذا كنت تريد وجه الله اذبحه على غير هذه النية، لا تذبحه من أجل القبر ومن أجل صاحب القبر، تظن أنه يوصلك إلى الله كما يقول المشركون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. لا يمكن. فالموضوع خطير جدا والأمر يتساهلون به. في كتاب بودي أن تقرؤوه جميعا بعنوان كنت قبوريا، كنت قبوريا، نسيت والله اسم المؤلف عن الكتاب عندي، والكتاب جيد في غاية من الجودة. ذكر فيه كيف أنقذه الله تبارك وتعالى وهو كان قد أعد خروفا كبيرا ليذهب به على أعتاب قبر الشيخ فيذبحه هناك، وهنا وفقه الله لزيارة أناس بصروه في دينه فتخلص من هذا الشرك كله وكفر به وبأهله، وألف كتابا في هذا الموضوع بعنوان كنت قبوريا. ولذلك فإن الذبح لغير الله من أخطر الأشياء. الذي يذبح باسم غير الله أو يقدمه لغير الله لا يجوز الأكل منه. الذي يقدم لأصحاب القبور لا يجوز أن نأكل منه أبدا، فالأكل منه معصية، لأنه مما ذبح مما أهل به لغير الله، وما أهل به لغير الله لا يجوز أن نأكل منه، لا يجوز أن نأكل منه ولا أن أشارك في الأكل منه. نعم.